فأديت دور في الدفع، في دفع الصائل لا بأس، تقاطعت مصالحنا مع مصالح نوع من الأعداء ضد نوع من الأعداء، ولكن يجب أن نفكر في المرحلة المقبلة على أساس نفكر على مستوى قضايانا نحن ولا نعمل لحساب الآخرين. إذا اضطررنا للعمل لحساب الآخرين نتيجة تقاطع المصالح لازم أن يكون لنا هدفنا الخاص بحيث نعمل بصورة صحيحة مستقلة، وهذا يحتاج فكر، يحتاج قيادات، يحتاج مخططات صحيحة. الآن عدم وضع نظريات عامة للإسلاميين تتجاوز قضية القتال. في كثير من العامة يسألك طيب تقاتل، إيش برنامجك بعد القتال، قبل القتال، إيش أفكارك في التربية، إيش أفكارك في المجتمع، إيش أفكارك في قضايا خارج قضية القتال والحاكمية والولاء والبراء. الفكر الجهادي محدود، ليس عنده نظريات شاملة لقضية الإسلام. الآن تقول مكتبة سلفية، على أنواع السلفية الموجودة الصحيح والغلط تجد آلاف الكتب. تقول مدرسة إخوانية، ممكن نملأ هذه الغرفة والبيت كله كتب إخوانية، مكتبة أصبحت. تقول مدرسة تبليغية له مؤلفات، تقول له كتب له أدبيات. لما تقول التيار الجهادي ضعيف جدا، إيش مؤلفاته على مدى 35 سنة، إيش الأبواب التي بوب فيها، ممكن تعد رف واحد وانتهت الكتب الجهادية، إذا حطيت رف آخر للنشرات انتهى كل شيء. فيجب أن نحيي الإبداع عبر المراكز، عبر المكتبات، عبر المحاضرات الشهرية، عبر أساليب كثيرة ممكن نتكلم فيها خارج هذا الشريط، بحيث نحيي عملية الإبداع الأدبي حتى نخرج نظريات جديدة تجديد نستطيع أن نحرك من التاريخ. الآن في عندنا مشكلة كبيرة كاتبة بعنوان ما أشرح في اسمه نسيان النسيان الأسرى، أسرى التيار الجهادي وكأنهم خسائر حرب، علماء، قادة، حصلت عمليات ليست على كأننا غير مهتمين مثل الشيعة ولا مثل العصابات ولا مثل المافيا ولا مثل الأحزاب الأخرى القتالية الموجودة في كل الدنيا. أسير أسر ما حد فكر فيه ولا حد يخرج ولا حد يحاول. هذا القضية تجعلك تفكر أنه أنت في المستقبل ممكن تكون أسير. من يخرجك في هذه القضية إذا كان الرموز والشيوخ عمر عبد الرحمن وعلي بن الحاج وسفر الحوالي وسلمان دخل بأمر أميري وأفرج عنه بمنة أميرية وانتهى الموضوع. حتى سمعت في شريط آخر الشيخ سلمان الله يذكره بالخير، اسمه من وراء اسمه لقاء الإمارة، تكلم عن أسر سفر ثم قال ممكن أنا ألحق به، وتحدث في لفتة عجيبة جدا، قال الإمام ابن تيمية سجن وكان يحضر في درسه آلاف الناس، ولما توفي خرج بجنازته 600,000 شخص. الإمام أحمد سجن وضرب وامتحن وكان يحضر في درسه 100,000 الناس، ولما توفي خرج بجنازته 1,000,000 وفي رواية 2,000,000، 2,000,000 شخص. ماذا فعل له الناس لما سجن؟ هو يتساءل سلمان وينبه الناس أنه أين الطلاب، أين المريدين، أين العامة، أين الذين يحملون هذه الدعوة؟ إذا أسر الشيوخ من لهم مما يجعل الشيخ منكسر ولا قيمة له؟ فهم؟ يكاد لسان حاله يقول غدا نحن نؤسر من يخرجه. فهم؟ حتى روى بيت الشعر لما قال واحد من أتباع الإمام ابن تيمية لما سجن قال وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي، لقال ألم يكن فيكم رجل رشيد يرى سجن الإمام فيستشاط وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي، ذكرك وصفهم بالانحطاط وكذا، نسيت أبيات الشعر، إنه ماذا فعلتم له؟ فالشاهد التيار الجهادي هذه الأمة لما تؤخذ رموزها تؤخذ علماء إيش عمل لها؟ فهذا من سلبية التيار الجهادي. يتبعها قضية لها علاقة من جنس هذا الموضوع، فقدان القدرة على الردع. الأصل نحن تنظيمات مسمى إرهابية، والإرهابي هو مرهب الآخرين، فهو قائم بفعل الإرهاب والآخر العدو مرهوب. الآن انعكست الآية، أصبح يفر هو مرهوب، ما في أي قدرة على الرداء. ولو فكر الناس بطريقة إرهابية صحيحة لوجد أنه لو جاءوا الإرهابيين الحقيقيين يمكن أن يعيروا بتسميتنا إرهابيين، ما في رداء. حرم ذهب، ما في رداء. شيشان حصلت، روس دخلوا، ما في رداء. في كل الأمة شخص قام وضرب سفارة روسية في بيروت بس. وين التنظيمات الجهادية؟ يعني كوني أنا مختص بالجهاد في القطر المعين هذا يمنع أني أسخر بعض عناصري مع وجود السلاح ووجود الإمكانيات أني أضرب عملية لصالح الروس، لصالح الشيشان ضد الروس، ولا أعمل عملية لصالح الشيخ عمر ضد الأمريكان، ولا أعمل عملية لصالح المسلمين ضد اليهود في فلسطين. الردع بصورة إجمالية غير موجود، ولذلك اليوم تسمع الشيشان خطف أخ في أذربيجان سلم، خطف أخ في الأردن سلم، خطف أخ في الإمارات سلم، ما في أي قدرة على الردع، فقد العدو هيبتنا باختصار جديد. فما في قدرة على الرجل. الآن في مشكلة مكتوبة عندي هنا، تدريب كميات كبيرة من الشباب والناس لا عمل لها ولا فائدة. معسكرات فتحت تدرب فيها معسكر كذا، معسكر هذه أسماء ما عادت يعني أسرار، معسكرات اللي تعرفوها هنا في الشيشان، يعني ممكن تقول آلاف الناس. آلاف الناس مروا من المعسكر الفلاني وخرجوا، إيش عملوا؟ إيش العمليات اللي سمعت خلال هؤلاء المتدربين؟ الذين أنتجوا هم الذين ذهبوا إلى الجبهات المفتوحة. أما هل حصل نكاية في العدد من خلال هؤلاء المتدربين؟ ما حصل. لما ترجع المسألة لماذا، تجد أن هؤلاء الناس دخلوا وأدمغتهم فارغة، ما حملوا فكرة وعقيدة قتالية، وخرجوا بنفس الفراغ، وبالتالي عند تدريب عسكري فما بيعرف إيش يعمل، فإذا انحرف أصبح قاطع طريق أو تكفير، وإذا ما انحرف رجع إلى بيته وأهله وأزواجه وأولاده وتجارته وما أنتج في أي باب. الآن أخيرا مفهوم الشهادة أصبح وكأنه نوع من الخلاص من الحياة، لم يعد وكأنه هو مفهوم من الأجر، فهمت؟ أجر على عمل، إكرام من الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ نريد يستشهد، رأي بالتقدم بأخي القضية الشهادة ليس لك. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بعث من البوس فقال ادعوا لنا في الشهادة يا رسول الله بالشهادة، فقال اللهم سلمهم وغنمهم، قالوا ادعوا لنا، قال اللهم سلمهم وغنمهم، مرة ثالثة اللهم سلمهم وغنمهم. فالعنصر المجاهد الأصولي لهذا اللي مسمينه متطرف إرهابي عنصر نادر في الأمة الآن، من 1500 مليون في عدة مئات فقط، لا يجب أن تستهلك بهذه الطريقة، يجب أن تشحن بأفكار كاملة ويكون لها وسيلة تربية متكاملة حتى تعطي نتيجة. هذا خلاصة ما لاحظته، طبعا قرأته بالعناوين، على أخطاء يجب أن تصحح، وتصحيحها اتباع الطريقة فأدت فينا إلى الفصل الثامن. كان تقريبا عندنا في الوقت حتى ممكن يعني نصف ساعة ولا أكثر. جزاك الله خيرا.